الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، لما تكلمنا على الإيمان بالملائكة دائما حينما تذكر الملائكة الذين هم مثال لعبادة الله عز وجل، والملائكة هناك من الناس ومع الأسف هم من المسلمين يقولون أن الملائكة هي نوازع الخير في الإنسان، يعني لا يقولون أن الملائكة عباد من عباد الله عز وجل، يقولون الملائكة وعكسهم الشياطين، الشياطين هي نوازع الشر في الإنسان، وهذا غير صحيح، بل هذا إلغاء للإيمان بالملائكة بالكلية. الملائكة خلق من خلق الله وعباد من عباد الله سبحانه، وليس أمر معنوي. كذلك الشياطين والجن خلق من خلق الله سبحانه. والمشكلة في عالم الجن والشياطين أن معلومات الناس عن هذا العالم، عالم الجن والشياطين، معلومات مستقاة إما من الحكاية وإما من قصص يتوارثه الناس أو من معلومات من لا علم عنده. وهذا العالم، عالم الجن والشياطين، لابد، وهذا أيضا من مسائل الإيمان، لابد أن نعرفه من خلال القرآن والسنة لا من خلال شيء آخر. الجن عالم مستقل عن عالم الإنسان والملائكة، بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك، ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشر. يعني هناك بين الإنسان وبين الجان قدر مشترك، فكلاهما عاقل مدرك، وكلاهما مكلف أي مأمور ومنهي، وسيحاسب وسيدخل الجنة أو النار، والله عز وجل أعطاهم القدرة على اختيار طريق الخير أو طريق الشر، وعلى ذلك سيحاسبون ويخالفون الإنسان أيضا في أمور نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. الجن سموا جنا لاجتنانهم أي استتارهم عن العيون، فهم جن لأنهم مستترون عن العيون لا يراهم الناس. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والله عز وجل خلقهم من نار أو خلقهم من النار. قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال سبحانه: وخلق الجان من مارج من نار. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خلقت الجن من مارج، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا انتهت، الذي يكون في طرفها إذا التهبت، يعني الطرف الأعلى من النار الذي يكون أشبه بالمثلث، المثلث ناقص الضلع الأسفل. فالجن خلق من مارج من نار. في الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم عليه السلام مما وصف لكم. والجن لهم قلوب ولهم أعين ولهم جوارح. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وثبت في الأحاديث أن للشيطان لسان، وأن الجان يأكلون ويشربون. ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الشيطان من الجن، ولكنه العاتي المتمرد من الجن. فكلمة شيطان في لغة العرب تطلق على كل عات متمرد، وأطلق على هذا المخلوق، أطلق الشيطان على هذا المخلوق الذي تمرد وعصى لعتوه وتمرده على ربه عز وجل. فقال سبحانه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة ربه، سبحانه وتعالى. وسمي إبليس من البلس، وهو الذي لا خير فيه، أبلس يعني يائس، لأنه يائس من رحمة الله تبارك وتعالى. فالشيطان هو العاتي الكافر المتمرد من الجن، والجن يأكلون ويشربون ويتزوجون، كما في صحيح مسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعر علفا لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. فعنا نهينا عن أن نستنجي بالعظم والربث، لأنه طعام الجن وعلف دواب الجن. هذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام للجن، فهم يأكلون ويشربون. وثبت أن الشيطان يأكل بشماله، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهم يقع أيضا منهم الزواج والتناسل، قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث في لغة العرب يعني الجماع. وأخبرنا الله سبحانه أن للشيطان ذرية، قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة: أولاد الشياطين يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وهم أكثر عددا. فهم في هذا الجانب كالإنسان، يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتناسلون، وكذلك يموتون كما يموت الإنسان، كما في البخاري: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والله عز وجل قد أعطى للجن قدرات، منها سرعة الحركة والانتقال. قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالله عز وجل أعطاهم سرعة الحركة وسرعة الانتقال، وأيضا القدرة على التشكل، أنهم يتشكلون في صور مختلفة غير صورهم الحقيقية، كما في حديث أبي هريرة عن الذي جاءه يأخذ من طعام صدقة الفطر فتشكل الشيطان في صورة إنسان، وأيضا حديث الكلب الأسود شيطان، فأيضا يتشكل في صورة الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه إلا الأسود. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما في حديث صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما ذهب يقلبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتها، وأسرع صحابيان في الحديث في آخره إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ليس معنى هذا أن للشياطين أو أن للجان قوة خارقة كما هو متصور، أنهم يفعلون أشياء خارقة للعادة ويخيفون الناس على هذا النحو كما يظهر كثيرا، أو كما يحاول أن يصور في السينما والأفلام والمسلسلات على قدراتهم الخارقة. لا، بل الجن مخلوق ضعيف، أضعف من الإنسان. من جوانب ضعفهم وعجزهم أنه لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين، قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والشيطان يخاف من جنود الله عز وجل ويهرب منهم، كما كان الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما لقيك الشيطان سالك فجا، أي طريقا، إلا سلك فجا غير فجك. وثبت أن الشيطان لما رأى الملائكة في غزوة بدر هرب. أيضا من جوانب ضعفهم تسخير الجن لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل سخرهم له عليه الصلاة والسلام. أيضا من جوانب ضعفهم عجزهم عن الإتيان بالمعجزات، قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا لا يتمثلون بالنبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، ولا يستطيعون فتح باب مغلق وذكر اسم الله عليه، كما في الحديث: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. وفي حديث البخاري: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فهؤلاء ضعاف، يعني طب إذا كانوا ضعاف لماذا يخاف منهم الإنسان؟ لأنه لا يخاف منهم إلا الجبان أو غير المعتصم بالله تبارك وتعالى. إنما لو قرأ آية الكرسي أو لو قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين لا يضره الجان ولا الشياطين برحمة الله تبارك وتعالى، فلا يخاف من الجان ولا يرهب منهم إلا ضعيف الإيمان وإلا الجبان. الشياطين والجن، الجن خلقهم الله عز وجل لعبادته كالإنس تماما. قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم خلقهم الله عز وجل لعبادته، وهم يدخلون الجنة أو النار على حسب أعمالهم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهم مكلفون كالإنسان تماما. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بمعنى الآية، وأنه تعالى عظم ربنا تبارك وتعالى، جد ربنا أي ربنا هو العظيم سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولدا. وقال تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيهنا أي الشيطان. قال تعالى: وأن ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن لهم إرادة ومشيئة وقدرة على اختيار طريق الخير أو الشر، منهم المسلم والمؤمن والمحسن واليهودي والنصراني وغير ذلك. والرسل إليهم هم رسل الإنس، جمهور أهل العلم على أنه ليس هناك من الجن رسول، وأن الرسل المبعوثة إلى الجن هم رسل الإنس، كما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال تعالى: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى وفد الجن وعلمهم، وهذا ثابت مشهور. ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة إلى الجن والإنس كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفد الجن الذي تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ليلى حتى خرج من البيوت وهم بمكة، ثم خط له خطا ثم قال له: اجلس فيه لا تفارقه. قال ابن مسعود: ثم ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى مني في ظلمة، ثم سمعت أصواتا ولغطا، يعني خط له النبي خط على الأرض وقال: لا تتجاوزه، لا تتجاوز هذا الخط. ثم انطلق النبي في ظلمة ما عاد يراه ابن مسعود. ثم كان ابن مسعود يسمع أصوات كثيرة لا يفهم معناها، لكن إذا خرج إلي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفته، حينما يستمع إلى صوت رسول الله يعرف هو صوت النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوي حتى إذا دنا مني اقترب مني كلم من وراءه، يعني التفت النبي عليه الصلاة والسلام كأن فيه أحد وراءه يكلمه، فالتفت فقال: كل روثة وعظم. فلما انتهى إلي قال: أفرقت، أي أخفت؟ قلت: لم أكن لأفرق وأنا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، فمن هؤلاء الذين سمعتهم يكلمونك؟ قال: هم وفد من جن الجزيرة. قلت: فما قولك كل روثة وعظم؟ قال: سألوني الزاد. قال ابن مسعود: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقال: تجد رجلين من أصحابنا يصليان في المسجد، هما في الجنة يوم القيامة. قال: فقدمنا فوجدنا أبا بكر قائما يصلي، ووجدنا الآخر يتوضأ. الشيطان يريد من الإنسان، أعظم هدف للشيطان من الإنسان الشرك والكفر، ويريد من الناس أن يخلدوا معه في نار جهنم. فإن لم يستطع الشرك الأكبر أدخلهم في الشرك الأصغر، فإن لم يستطع أدخلهم في البدعة، فإن لم يستطع أدخلهم في الكبائر، لأن البدعة أخطر من الكبيرة وأشد. فإن لم يستطع فالصغائر، فإن لم يستطع جعلهم يكثرون من المباح، يكثرون من المباح، لأن كثرة المباح والانشغال به قد يؤدي إلى الحرام أو إلى التكاسل عن الطاعة والعبادة. فإن لم يستطع في ذلك شغلهم بالمفضول عن الفاضل، يعني شغلهم بالأعمال ثوابها أقل، إذا لم يستطع أن يجعلهم يشركون أو يبتدعون أو يفعلون الكبائر أو الصغائر أو يكثر من المباح، يقلل من حسناتهم قدر ما يستطيع. أسلحة المؤمن التي يحارب بها الشيطان وينجو منه، أعظمها الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به سبحانه، أيضا الالتزام بالكتاب والسنة ووقوف الإنسان عند حدود الله عز وجل، ثالثا الاشتغال بذكر الله والإكثار من ذكر الله، الرابع معرفة مكائد الشيطان ومداخله وكيف يغري ويغوي الإنسان، وفي ذلك كتاب الكتب المشهورة، في ذلك كتاب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان للإمام ابن القيم، وكتاب تلبيس إبليس، وكتاب مقامع الشيطان. أيضا من أسلحة المؤمن التوبة والاستغفار، ومن أسلحة المؤمن العلم، هذا غاية في الأهمية. بمناسبة الكلام على الجن والشياطين، هناك مسائل مثل تحضير الأرواح، يقولون هو ممكن أن يكون الإنسان يحضر أو يحضر روح إنسان ميت، هذا من الكذب والباطل، فإن هذا نوع من الاستعانة بالجن، يقلدون أصوات البشر ويدعون أنها أرواح فلان أو فلان. أيضا من ذلك ومن المسائل المهمة مسألة الصرع أو المس والسحر. الصرع والمس والسحر حق وحقيقة، وهو مذكور في القرآن والسنة. والصرع والمس أو اللبس شيطان أو جن يدخل إلى الإنسان، والسحر كذلك. لكن من المسائل المهمة التي ننبه عليها أننا ليس كل من يعني رأينا تغير في أحواله، يكون إما مسحور أو ممسوس أو ملبوس، إنما يعني لابد أن ننتبه أن ليس كل ما يحدث إنما هو من اللبس أو السحر. وعلاج اللبس وعلاج السحر يكون بالرقية الشرعية، والرقية الشرعية من القرآن أو السنة، قراءة سورة البقرة أو أوائل البقرة، سورة الكافرون، سورة الإخلاص والمعوذتين. هذه الرقية الشرعية يرقي الإنسان بها نفسه ويرقي بها أهله، ويجوز أن يقرأها على ماء ويغتسل به ويشرب منه، ويزول بإذن الله تبارك وتعالى إن كان به مس من الشيطان أو لبس أو سحر. هذا كلام مجمل سريع عن الشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.